الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حياكم الله أيها الإخوة الكرام جميعا. لا أخذنا في الدرس السابق واللقاء السابق ما يتعلق بالفدية ومن كرر محظورا. المذهب المحظور إذا ارتكب نسيانا أو جهلا هل تلزم الفدية على من فعل هذا المحظور أو لا تلزمه إذا فعل ذلك جهلا ونسيانا؟ في تفصيل ممتاز، ما هو التفصيل؟ إذا كان ماذا؟ الشيخ يعني هو قال فيها تفصيل صحيح لكن نسي التفصيل. هذا مثل أحد المشايخ له شقيق، فيتصل المستفتون، أيام كان التلفون الثابت يعني ما كانت جوالات، فيتصل الناس على البيت يستفتون فيسألون، يقول له كان الشيخ اسمه فهد، فيقولون له الشيخ فهد موجود؟ يقول ايش عندك؟ يقول عندي سؤال يعني، فيسألون يعني فيقول لهم لا يجوز. ايش الدليل؟ يقول جاء فهد ان شاء الله يعلمكم الدليل. الشيخ يقول الحين عندي تفصيل لكن نسيت التفصيل. يقول الشيخ نسي التفصيل، التفصيل عند الشيخ ابراهيم. طيب ماشي، تفضل شيخ ابراهيم. وعليكم احسنت، يعني ما كان فيه اتلافا فانه ماذا؟ لا يثبت، ما كان فيه اتلاف فانه يثبت فيه البدل. مثل الاتلاف مثل شيخ خالد حلق الشعر، تقليم الأظفار، مثل الوطأ، طيب أيضا الصيد فيه إتلاف. السؤال أيضا، طيب ما الدليل على ثبوت الفدية فيما فيه إتلاف غير القاعدة في حلق الشعر مثلا؟ هو النص في حلق الشعر، ما الدليل على ثبوت الفدية مع العذر؟ يعني هم الآن القرآن من قتله منكم متعمدا، فجاءت الفدية على المتعمد كما قال بعض السلف، المتعمد في كتاب الله والمعذور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء في المذهب قال المتعمد عليه الفدية في كتاب الله النص. طيب المعذور؟ قالوا أخذنا وجوب الفدية على المعذور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث الذي دل على وجوب الفدية على المعذور؟ أحسنت، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه، يعني الهوام أذته في شعر رأسه وفي رأسه، فأن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، ولهذه الهوام والقام الذي في شعره أذن له بذلك، وثبتت الفدية في حقه. طيب احنا ما لم نتحدث عن الدليل وعن مناقشته، هذا الدليل. طيب هم يقولون في المذهب يقولون إذا آذت الشعرة، إذا شعرة جاءت على العين أو ظفر آذى، هذا يزال أو لا يزال؟ يزال. هل فيه فدية؟ لا، لأنه دفع ماذا؟ لأذاه، دفع ماذا؟ لأذاه. لكن كعب بن عجرة هل كان الأذى من الشعر أو كان من القمل؟ من القمل. فابن رجب يقول في قواعده ما دفع يعني ما أتلف لأذى فيه فهذا فيه الفدية، لكن ما أتلف لأذاه فلا فدية فيه ولا ضمان فيه. ما أتلف لأذاه هو المؤذي لا ضمان فيه، وما أتلف لأذى فيه ففيه الضمان. هذه مهمة القاعدة تنفعكم مشايخ، أنا أود أن تأملوها. يعني ما أتلف لأذاه هو فلا ضمان فيه لأنه يصبح صائل، وما أتلف لأذى فيه ففيه الضمان. دعونا من الحج نعود لمسألة الحج. لو أخذنا مسألة الإخوة في سفينة في سفر، فالقبطان يقول هذه الرحلة يعني ثقلت فيها الملابس وإحنا أخذنا حمولة زائدة، فلابد أن نلقي بعض الحقائب حتى نخفف الحمولة، وتسير السفينة برفق. مثال طبعا هو افتراض يعني وشأنه المثال لا يعترض. لا فقرروا أن يأخذوا حقيبتين وأن تلقى في البحر، الحقيبتان لخالد وإبراهيم. طيب قيمة الحقيبة هذه وفي الأغراض التي فيها بخمسمائة ريال، وخمسمائة ريال يعني ألف، هل تضمن الشركة هذه الناقلة قيمة الحقائب وما فيها أو لا تضمن لأنها كانت مؤذية هذه الحقائب؟ واضح السؤال أولا؟ هذا هم عندي ترى من الدرس، إذا ما أجبتم هذا الفتوى هذا الفقيه ما بيسألك أحد في شروط الحج وركانه، بيسألك سؤال مثل هذا، هل تضمن الشركة الناقلة أو لا تضمن؟ طيب الشنط هذه مؤذية. طيب أعطيكم سؤال يوضح أكثر صورة أخرى، نفس هذه الحقائب افرض ما أزلوها بهالطريقة، نفس الحقيبة، الناس كانوا في أسفل السفينة والحقائب في الأعلى، فجاءت ريح وهو شديد فسقطت حقيبة خالد من أعلى، فأراد أن تقع على رأس أحدهم فدفعها بيده فوقعت في البحر وذهبت، ثم سقطت شنطة إبراهيم من أعلى فدفعها الآخر فسقطت، هل يضمن المؤذي هنا ماذا؟ الحقيبة بنفسها صحيح؟ هذه الحقائب لما آذت دفعناها لأذى منها هي فلا ضمان، لكن لما كان الأذى في السفينة يعني لأذى فيها كان في السفينة فاحتجنا أن نلقي بعض الحقائب، هنا نضمن قيمة الحقيبة لأن لم تكن هي المؤذية. في الحج إذا الشعر آذى فيه الضمان، لا ضمان فيه. إذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفدية على كعب بن عجلة لأن الشعر آذاه ولم يؤذيه الشعر، لم يؤذيه الشعر، إنما الذي آذاه ماذا؟ القمل، فكان الأذى في الشعر ليس من الشعر، فهمت مشايخ؟ فلما حلق الشعر ضمنه. ولذلك الذي مثلا يقول أنه مريض يحتاج أن يلبس حذاء فوق الكعب في الحج، ما يستطيع المشي مثلا بحذاء واطي، عنده مشكلة، عنده مرض، أيا كان لعذر، يلبس أو لا يلبس؟ يلبس أو لا يلبس؟ يلبس. هل يفدي أو لا يفدي؟ يفدي. عرفتم؟ هذا مثل حديث كعب بن عجرة. وذلك الصواب أن الذي يفعل المحظور ناسيا جاهلا لا شيء عليه، لأنه عفي لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ما استكثرت عليه، وهذه الرواية الراجحة. لكن المذهب يفرقون بين الإتلاف وما ليس إتلافا. طيب سؤال أخير، الفدية في الجماع، الجماع قلنا مفسد للحج وللعمرة، متى يكون مفسدا للحج؟ إذا وقع متى؟ لا قبل التحلل الأول، ولو وقف بعرفة قبل التحلل ماذا؟ الأول. ومتى يكون مفسدا في العمرة؟ قبل فراغه من ماذا؟ من لا العمرة، قبل فراغه من السعي، حتى لو حتى إذا حلق تحلل، لكن هو الآن انتهى من سعي ولم يحلق، فإذا وحصل الجماع بعد انتهائه من السعي وقبل الحلق لا يفسد العمرة. طيب في كلتا الحالتين حصل الجماع قبل سعيه وبعد سعيه، ما الفدية؟ شاه، التي هي فدية أذى يعني شاه، لكن ممكن تكون شاه أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، إذا قالوا شاه يقصدون هذا. طيب في الحج ما الفدية إذا حصل الجماع قبل التحلل الأول بدنه؟ طيب ماذا يلزمه أيضا؟ الحج فسد صح؟ ويمضي أو لا يمضي؟ وأيضا يقضي من قابل، عرفتم؟ يمضي فيه ويقضي من قابل. إذا كان طبعا هذا حج الفريضة فعليه أن يمضي فيه ويقضي من قابل، يعني أيضا مكان هذه الحجة، وكذلك عليه يعني الحجة. طيب إذا حصل الجماع بعد التحلل الأول هل عليه، هل يفسد الحج؟ ما الفدية؟ شاهد. أنا بعض الأخوة يقول ذكرت بدنة، لا أدري ممكن يكون يعني وهمت في الدرس أو لا أدري، أو شاه الفدية، هذا هو معتمد المذهب. طبعا عند المتقدمين المتوسطين ممكن ذكرت هذا وأنا ما أدري، الفدية بدنة قبل التحلل وبعد التحلل، هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، وهو المنقول المأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنهما قال بدنا قبل التحلل وبدنا بعد التحلل، وهي رواية في المذهب وعليها جماعة من المتوسطين والمتقدمين، لكن المعتمد عند المتأخرين أن الفدية قبل التحلل بدنا وبعد التحلل شاه فدية عذاب، فدية عذاب. ممتاز. اليوم سنأخذ إن شاء الله جزاء الصيد، ونحن أذكر نتكلمنا عن جزاء الصيد وذكرنا طريقة الفدية، لكن اليوم نقرأ سريعا إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد في النعامة بدنه وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزال عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب جزاء الصيد أي الواجب في الصيد. فقط تنبيهات في الصيد مهمة جدا. الصيد الجزاء يتعدد بتعدد ماذا؟ الصائد أو بتعدد الحيوان الذي صيده بالحيوان الذي قد قتل. فلو قتل جماعة صيدا واحدا فكم جزاء؟ جزاء واحد. لو اشتركوا جزاء واحد، سواء كان جزاء بالمثل أو بالقيمة أو بالصيام. يعني إذا كان الجزاء بالمثل فهم يشترون الشاه أو البدنة سويا، إذا كان بالطعام يطعمون سويا بالتساوي، وإذا كان صياما أرادوا أن يصوموا يقتسموا لا بأس، هذا يصوم ثلاثة أيام وثلاثة أيام وثلاثة أيام وهكذا. فهو يتعدد بتعدد الحيوان الذي قد قتل لا بتعدد من قام بقتله. وأيضا لا يجتمع على المرء جزاءان. يعني لو قتل، لو كان محرما وصاد حمامة في أرض الحرم، في أرض الحرم، فالحمامة في أرض الحرم إذا صادها فهنا اجتمعت حرمة الإحرام وحرمة مكة، فلا تتعدد الفدية بتعدد سبب الحرمة، إنما هي فدية ماذا؟ واحدة وجزاء واحد. واضح؟ الجزاء الصيد جاء ذكرنا من قبل وأريد أن نأخذ الوقت بإعادته. هو الصيد ينقسم إلى قسمين: شيء له مثل وشيء لا مثل له. الذي ليس له مثل هو القيمي. هو ماذا؟ القيمي. الأصل، وأنا أركز على الأصل دائما والشيخ، الأصل معرفته مهمة جدا في كل باب ترجع إليه. الأصل في الطيور أنها قيمية، والطيور الأصل أنها ماذا؟ قيمية، ولذلك استثنوا منها الحمام وبعض المستثنيات. والأصل في الحيوانات الأخرى أنها مثلية. طيب من يحكم بأنه مثلي أو قيمي، ومن يحدد المثل؟ يقول نقول الصيد على ثلاثة أنواع: شيء منه جاء فيه حكم نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه وحكي فيه الاتفاق، وهو الضبع، وفي الضبع صيد وفيه الكبشن كما سيأتي بيانه، هذا حكم نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشيء جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل النعامة والحمامة. فالذي جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المذهب يقول لا يتجاوز أصحاب النبي، لا يتجاوز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتجاوز قضاءهم ونتجاوز ما حكموا به، لأنهم أعلم وأعدل وهم أعرف رضي الله عنهم وأرضاهم، يحكم به ذو عدل، فهم من العدول وهم من خيرة العدول. طيب ما لم يقضي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد به قضاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يحكم به العدول، خبيران اثنان. وليس من شرط الخبيرين أن يكون من أهل العلم وطلابه، فالخبير هذا هو يكون ثقة، خبير عدل، لكن ليس ضرورة أن يكون طالب علم. فاليوم لو سألت بعضكم ما هي الجفرة لا يعرفها، وهي عندنا في الجزاءات، يعني عدد من الإخوة طبيعي يعني لا يعرفونها، لم ينشوا على تربية الغنم ولم يرعوها ولم يعرفوها، فكيف طالب العلم هذا يقضي وهو لا يعرف الجفرة؟ يقضي في الجزاء. بينما ممكن نأتي لرجل في سوق الغنم أو في بهيمة الأنعام خبير، أو في الصيد خبير، عرفتم؟ أو كل اليوم إذا ما في صيد الذي يكون يعمل في الحدائق الحيوان أبصر، يعني يعرف هذا الحيوان طبيعته تشبه ماذا وذاك تشبه ماذا. فنعود للخبراء، فالخبراء ليس بالضرورة أن يكون من طلاب العلم وطلاب الفقه. هذه الأقضية التي ذكرها المصنف رحمه الله على وجه التمثيل، لأن معظم هذه جاءت فيها أقضية عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد قضى الصحابة رضي الله عنهم في النعامة بدنه. ووجه الشبه العلماء يقول مثل ليس بالضرورة أن يكون مشابها 100%، فمطلق التشابه يكفي، يعني لا ليس بالضرورة أن يكون فيه تشابه في كل الصفات. النعامة تشبه ماذا بها مثل النعامة؟ البقر أو الإبل أو الغنم؟ الإبل واضح، يعني فيه نوع يعني شبه، وقد قضى بذلك عمر رضي الله عنه وارضاه وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحمار الوحش وبقراته والأيل والثيتل والوعل بقرة، هذه كلها جاءت تقضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ويعني احنا ما معنا صور لهذه الحيوانات نذكرها، ممكن أي شخص يخرج بعد الدرس الحيوان الذي لا يعرفه يكتب في جوجل يعني هذا الحيوان يخرج له. الحمار الوحش بقرته يعني بقرة الوحشية، والأيل والثيتل هذه من أنواع الوعول الجبلية، هذه يقول بقرة فيها ماذا؟ بقرة. ليش تشابه في أحجامها أو في هيئتها؟ وقضى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والضبع كبش، وهذا الكبش ليس له سن محدد، الكبش خروف ليس له سن محدد، جذع ثني رباع أيا كان من أسنان الضأن فهو مجزئ، وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه. والغزال عنز، الغزال ما تعرفونه معروف، ويشبه العنز حقيقة، العنز الأنثى من المعز، الأنثى من المعز هذه العنز. والضب جديون، الجدي أيضا هو من المعز لكن حددوا عمره، بعضهم يقول الجدي 6 أشهر، والجفرة أنثى 4 أشهر لكن جدي 6 أشهر. والضب جدي، واليربوع جفرة، الجفرة هي الأنثى من المعز دون 6 أشهر، وقال لها جفرة من 4 أشهر إلى 6 أشهر جفرة، وتشبهه يعني الربوع يشبه الجفرة في حركته. والأرنب عناق، الأرنبي عناق، الأرنب معروفة، والعناق المذهب يفسرونه بالشاه الصغيرة قبل أن تكون جفرة، يعني 4 أشهر جفرة، قبل هذا هي ماذا؟ عناق. والله لو منعوني عناقا كانوا يعدونه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه، يقول الصديق رضي الله عنه وارضاه. فيعني لو شاة صغيرة دون الجفرة لقاتلتهم عليه. وبعضهم يقول ابن قاسم في الحاشية يقول لا، الصحيح أن العناق أكبر من الجفرة، الصحيح أن العناق أكبر ماذا؟ من الجفرة. فنرجع له الخبرة نسألهم يعني إيش هو العناق يعني دون الجفرة أو فوق الجفرة. هذا العناق، وهذا أيضا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحمامة شاه، ربما هذا هو الغريب يعني في التمثيل، الحمامة ما وجه الشبه بينه وبين الشاه؟ قالوا أنها ماذا؟ تعب الماء عبا، فطريقة شرب الحمام يختلف عن طريقة شرب بقية الطيور، فشربها كشرب الحمام، وقضى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نتجاوز ما قضوا به، فهم أعلم وأحكم وأعرف ورضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا في شروحات المذهب يقولون حديث أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم اقتديتم اهتديتم، لكنه حديث لا يصح. يكفينا الأمر ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كلا وعد الله الحسنى، وأيضا ما جاء بخذوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم، وأصحاب أمنة النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأصحابي أمنة فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم منزل الفضلى والعليا. فهذه الحمامة، وليس الحكم خاصا بالحمامة، فيشمل ما كان من الطيور يشرب كهيئة الحمامة كالقمري، تفهم القمري؟ تفهم الخرشي؟ الدبس، الدبس كل هذا، كل أنواع هذه. تفضل أي صيد في مكة؟ في مكة؟ في مكة؟ في مكة لا يصطاد. سيأتينا الآن إن شاء الله، سيأتينا الآن. خارج مكة لا بأس، المحرم لا يصطاد داخل مكة وخارج مكة. الآن الآن زين أبشر، الآن سنذكره إن شاء الله، أبشر الآن سنذكره إن شاء الله، الآن سنذكره إن شاء الله، الآن سنذكره إن شاء الله. والحمامة شاء ذكر إذا هذا ليس خاصا بالحمامة، يشمل الحمامة وما كان على هياتها من القمري ونحو ذلك. هذه مشايخ أمثلة وتدريب عملي، يعني هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وتدريب لبعض. طيب ما كان أصغر من الحمامة كبعض العصافير التي تصاد، هذه قيمية، هذه ماذا مشايخ؟ قيمية بقيمتها. كيف نقل الجزاء؟ إذا اعتبرنا المثل قلنا المثل إما أن يذبح شاة مثل الحمامة، أو نقدر ننظر قيمة الشاة كم في السوق، قالوا في السوق ب600 ريال، فيطعم بهذه 600 طعاما، يشتري برا ويطعم به المساكين، أو يقدر كل مسكين مد، أو يقدر 600 ريال كم مد تأتي به، فتأتي ب60 مد مثلا، فيصوم 60 يوما. أما القيمي فليس له مثل، فنقوم نفس الطائر، نقول هذا الطائر عند المحلات البيع الطيور بكم؟ قالوا ب60 ريال. 60 ريال تأتي بستة، يعني 6 أمداد من البر، فيطعم 6 من المساكين لكل مسكين برا مدا، أو يصوم 6 ماذا؟ أيام. هذا هو الأصل في الطيور، أنها قيمية، أنها قيمية ليس لها مثل. إنما الحمامة جاء فيها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من صيد المحرم أتى لصيد الحرم. أيضا الحرم يحرم صيده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فمكة محرمة، وقال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها. فمكة أرض الحرم المعروف في أعلام الحرم وحد الحرم، الصيد لا ينفر والشوك لا يقطع، مع أن الشوك ضار لا يقطع، والشجر لا يعتدى عليه، والطائر لا ينفر فضلا عن يصاد، ولا يجوز يعني صيده. فهذا من خصائص الحرم، سيذكر المصنف رحمه الله هذه الأحكام ويبينها. قال رحمه الله: باب صيد الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال. فالحرم يحرم صيده، وأطلق صيد البحر وصيد البر ليس كالمحرم، لكنه لا جزاء في صيد البحر، لا جزاء في صيد ماذا؟ البحر. يعني لو وجد بحر في مكة لا جزاء في صيده، لكن الإطلاق عندهم يقتضي المنع أيضا منه. قال يحرم صيده على المحرم والحلال، فصيد الحرم حرام على من كان محرما وعلى من كان ماذا؟ حلالا، ليس خاصا بالمحرم. فمن كان داخل حد الحرم يحرم عليه أن يصطاد حيوانا في الحرم، والعبرة بالحيوان لا بالآدمي. يعني لو كنت داخل حد الحرم والحيوان خارج حد الحرم فلا فدية، لا بأس، العبرة بالحيوان. يعني لو كنت يعني ساكنا في الجامعة، جامعة تعرفون قريبة على حد الحرم، فطائر داخل حد الحرم لا يجوز لك أن تصطاد هذا الطائر ولو كنت خارج حد الحرم، وإن كنت داخل حد الحرم والطائر في خارج حد الحرم لا بأس بصيده. قال رحمه الله: وحرام أن يصاد، وذلك في مكة، ولا يجوز أن تبقى يد الملك على هذا المشاهدة على هذا الحيوان في مكة. يعني ما يجوز أن تأخذ طائر وتجعله في قفص في مكة. في محلات طيور هنا في مكة؟ ها؟ في الكعكية؟ غريب يعني كيف في أرض الحرم يعني هذا كيف؟ ها؟ كيف؟ وفيها طيور؟ يعني تؤكل؟ لأن الصيد الممنوع هو ماذا؟ هو مأكل ماذا؟ مأكل اللحم. فإذا كان الحيوان مأكل اللحم فلا يجوز أن يصاد ولا أن يبقى في داخل الحرم، بخلاف حرم المدينة يجوز أن يدخل بالحيوان من خارج الحرم إلى داخل الحرم، أما مكة لا يجوز أن يؤتى بالصيد من خارجها إليها وأن يبقى تحت اليد المشاهدة، لا يجوز في مكة إلا إذا كان غير مأكل اللحم، لكن مأكل اللحم هو الصيد الممنوع صيده. توقعت ما فيه أماكن للطيور في مكة المباحة، تبيع حمام داخل حد الحرم؟ والله مشكلة، ما مشكلة. نعم، لا الحرم ما تبقى الحيوانات تحت يد الملك في أرض الحرم، يمنع من ذلك. كان معنا مهندس في البلدية نفس اليوم ما موجود، ولا نشوف مشايخ، هذا يحتاج إلى حقيقة نظر ومراجعة ومراجعة، نشوف بعدين إن شاء الله. عبد الكريم ماشي الحال. الآن مشايخ بالنسبة للصيد في الحرم لا يجوز، لا صيده داخل الحرم ولا إبقاء تحت يد المشاهدة في أرض الحرم. عندك صيد اجعله في استراحتك التي في وادي نعمان، في الجموم، في الطائف، لكن لا تبقيه في أرض الحرم. فقال رحمه الله يحرم على المحرم وحكم صيده كصيد المحرم، يعني في الفدية. ثم قال رحمه الله ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. نعم، الحرم يحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، فعلمنا من ذلك أن ما كان أخضر فإنه لا يجوز قطعه وأخذه إلى الإذخر لاستثنائه. قال عباس رضي الله عنه وارضاه إلى الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإذخر، فالإذخر مستثنى لأهل مكة، ما عداه يبقى على عموم المنع، والاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. هذا الحيوان، هذه الأشجار لا تقطع، فقطع الشجر ولو كان شوكا السلم ولا يعضد شوكها، فمكة حتى كان ما كان مضرا من الشوك لا يقطع، والشجر لا يزال في مكة والأخضر. أما لو كانت الشجرة يابسة والحشيش قد يبس، الحين تعرفون مع الربيع يعني يأتي نبت أخضر ثم يصفر فييبس، فإذا يبس لا بأس بأخذه، لكن طالما أنه أخضر فإنه لا يؤخذ ولا يختلى خلاها، فيحرم قطع شجره. فلو أن الشجرة يبست لا بأس أن تؤخذ. والمقصود بالشجر والحشيش النابت بنفسه، أما ما زرعه الآدمي فلا بأس. تزرع في بيتك ليمون وغدا ما يعجبك تستبدله بمانجا ولا بجوافة ولا اللي تشاء، كل ذلك جائز، لكن الممنوع أخذه وقلعه وما نبت ماذا بنفسه. الغصن لو في غصن انكسر حتى من شجر نابت بنفسه لا بأس أن تأخذه وأن تقلعه لأنه انكسر. وطيب إذا عرفنا الحشيش والشجر الأخضر، طيب ما رأيكم بالفقع؟ مكة فيها فقع مشايخ ولا لا؟ لو فرضنا موجود هل يجوز أخذه؟ هل هذا ليس شجرا ولا نبات، لا بأس بأخذه. الثمر لو في سدرة مثلا، السدر وحصل لها نبق وهذا النبق موجود يعني ثمرة، هل يجوز أن يؤخذ؟ يجوز. الممنوع هو أخذ الأغصان والشجر وقلع الشجرة نفسها، هذا هو الممنوع. والجزاء على من قطع شجر الحرم مثل الحيوان، جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قطع شجرة كبيرة طيب فعليه بدنة، ومن قطع شجرة صغيرة فعليه شاه، فعليه الجزاء يعني الكبيرة والصغيرة. أما الورق، ورق الشجر والأغصان، هذه قيمية مثل الطيور، والجزاء مشروط بعدم العود، بعدم العود يعني ما عاد يسقط جزاؤه. لا هذا لا بأس، لا بأس به، لا بأس به، يقتلنا في الحل والحرم. فما كان منها موجودا الشجر ذا عاد تسقط فديته، ما عاد منها تسقط فديته. مثل اللحية إذا يعني أسقط شعرات منها فيها دية عند العلماء، لكن لو عادت مثل السن لو عاد هذه كلها تسقط الديات فيها. كذلك هنا الضمان يسقط لو عاد، يأثم على قطع الشجر لكنه يسقط. اليابس لا بأس به، ما أنبته الآدمي لا بأس به. الرعي يجوز لا بأس به، الإبل كانت تدخل الحرم وترعى، لكن لا يحش لها شيء بخلاف المدينة كما سيأتي ذكره. أما حرم المدينة ويحرم صيد المدينة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه حرم المدينة كما أن حرم إبراهيم مكة، والمدينة حرام ما بين عير وثور، والعلماء يقولون بريد في بريد يعني أحدها، ومعروفة أعلام اليوم في أعلام واضحة وظاهرة في المسجد النبوي أو في الحرم في مكة في المدينة في حدود الحرم المدني معلومة ومشاهدة. هذا الحد يحرم فيه الصيد، يحرم صيد المدينة، لكن المدينة دون مكة في التحريم، لذلك لا جزاء بخلاف مكة ففيه الجزاء. هذا هو المذهب المتأخرين، لا جزاء. وفي رواية في المذهب أن صيد الحرم المدينة فيه السلب، ليس فيه جزاء إنما فيه السلب. السلب يعني إذا وجدت رجلا يصيد فإنك تأخذ ما معه سلبا، السكتون اللي معه أو البندقية تأخذها. وسعد رضي الله عنه وارضاه وجد رجلا يصطاد في المدينة فأخذ سلاحه وما معه من متاع، فقال رده لي، فقال أرد لك شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا سلب. فعقوبة من يصطاد مصادرة، يعني فهمتم المصادرة، نصادر السلاح اللي اصطاد فيه في المدينة فتكون عقوبة له. هذه رواية في المذهب وهي رواية صحيحة، السنة تعضدها، فجاء في صحيح مسلم السلب. معتمد المذهب أنه ما في جزاء، ورواية في المذهب أن من صادر في المدينة فجزاؤه السلب، يعني يسلب ما معه، يصادر الذي معه. فقال رحمه الله ولا جزاء. ثم قال ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمه ما بين العير إلى ثور. ما بين عير إلى ثور. هذا جبلان. فالمدينة أيسر من مكة في جواز الرعي كمكة، وجواز أيضا على أن يأخذ من المرعى لحيوانه. فالمدينة صار فيها ربيع يذهب ويحتش ويأخذ لبهائمه. قال ويباح الحشيش للعلف، فيأخذ من حشيشها ويعلف فيه البهائم، بخلاف مكة. المكة ترعى لكن ليس له أن يحتش منها. ومع المذهب في روايتان مكة في الرعي، في قول في المذهب يمنع الرعي في مكة مطلقا، لكن طبعا السنة ظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ببعيره ولم يربط على فم البعير، فلم تمنع من الأكل والشرب الإبل. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث. فمكة المدينة جاء بعض الآثار أنهم قالوا يا رسول الله نحن أهل زرع فنحتاج إلى يعني آلتهم تعتمد على الأخذ من هذا الشجر، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة. فالضابط في المدينة أنه يؤخذ من شجرها ما احتاج إليه. فمثلا الفأس، تعرفون الفأس المشايخ، يحتاج إلى خشبة، هذا العود الذي يأخذونه لا بأس أن يأخذ من شجر المدينة. المساند الطرف، تعرف مساند الطرف مشهورة في المدينة، المسند المساند اللي تحشى حشوا، هذا الحشوة ممكن تأخذ لا بأس أن تأخذ. يجعلون مثلا البعير الوسادة، يجعلون البعير أقتاب البعير، كل ما يحتاجونه. الضابط كل ما يحتاج إليه في المدينة من شجرها فإنه مرخص فيه، بخلاف مكة الرخصة جاءت فقط في ماذا؟ في الإذخر. فهمتم شيخ؟ إذن المدينة أوسع. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى تفضيل مكة على المدينة، وتفضيل سكن مكة على المدينة لعظم تحريمها وحرمتها. ولم يخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله، فإن مالكا فضل سكن المدينة على سكن مكة. والآثار في هذا يعني كثيرة. أما فضل مكة فلا إشكال فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا حب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهذا يدل أن مكة أحب البقاع إلى الله، وهي خير البقاع عند الله عز وجل، وهي أم القرى، والصلاة مضاعفة فيها أعظم من المدينة. أما المدينة فلها فضل، لكن كالسكنة محل خلاف، هل سكن المدينة أفضل؟ من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. وجاء بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن مات فيها. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك يرجح هذا، والجمهور على أفضلية مكة سكنة وبقعة. وابن تيمية قال رحمه الله: كل مكان يجد المرء فيه أو يعان المرء فيه على عبادة ربه فهو أفضل في حقه. فبعض الناس ربما لا تصلح له لا المدينة ولا مكة، خير له أن يبقى عند والديه في قرية من القرى يبرهما ويقوم على شأنهما ويتعبد ولا فتن ولا شغل من هذه الدنيا. فإذا جاء إلى بعض المدن تغير قلبه، فخير له أن يبقى في ذلك الموضع. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمة تتبع بها ماذا؟ شعف الجبال. ما قال يأتي إلى مكة أو المدينة. فلذلك المكان الذي تجد فيه صحة القلب وسلامة الصدر والراحة والأنس في العبادة هو الأفضل لك. فإذا كنت في مكة وتجد الأنس بالتعبد فهذا نور على نور، وإذا كنت في المدينة فهو خير. وإذا كان الإنسان الطمأنينة والسكينة في قريته في بلدته ويدمن الأعمال الصالحة ما لا يجده في مكة والمدينة فهي في حقه أفضل من غيرها. ثم قال رحمه الله: باب دخول مكة يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك باب دخول مكة، وذكر فصلا في ذكر بابا في صفة الحج والعمرة. اليوم نذكر دخول مكة إن شاء الله، ودرس القادم مشيئة الله في صفة الحج والعمرة. العلماء ذكروا كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكيف خرج منها وماذا صنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، ولن تجد أمة احتفت بنبي كما احتفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنبيه، ولن تجد رجلا احتفي بسيرته وسنته وأحواله كما احتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف متى خرج من المدينة، ونعرف متى دخل مكة، ونعرف دخلها ليلا أو نهارا، ونعرف من أي مكان دخل، ونعرف من أين دخل للمسجد الحرام، وكيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم، بل نعرف أنه اغتسل لما دخل، وعندنا علم أنه نزل في طريقه وبالا عليه الصلاة والسلام. كل ذلك نعرفه، لم يخفى شيء عنا نحتاج إليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول لنا بعض مشايخنا، يقول: نحن إذا سافرنا مع بعض وفي كلمة دارجة عندنا، توقعنا دارجة عند كثير منكم، إذا وصل الناس بعد رحلتهم يقول لبعض: يستر ما وجهت. يعني لأن الإنسان في سفره يظهر منه غضب، يظهر منه بخل، يظهر منه أحيان استئثار، تظهر منه عيوب أحيان لا يريد أن تنشر غضبة، فيقول: استر ما وجهت. فالآخر يلاطفه: ما وجهنا إلا الطيب، يعني مثلا يقول له. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انشر ما وجهت. فحتى أنه كان يأخذ بعض النساء عليه الصلاة والسلام لينقلون لتنقل السنة في كل تفاصيلها. يعني حتى في سفره صلى الله عليه وسلم لما يريد أن ينام ثمة امرأة تنقل لنا ماذا فعل عليه الصلاة والسلام، ماذا صنع، كيف نام، ماذا قام، ماذا حصل له عليه الصلاة والسلام في أبي وأمي. فهذا الباب سنن في مجملها، سنن كيف دخل مكة عليه الصلاة والسلام، لكن المحب لا يستهين بها، فهو حريص أن يعرف كيف صنع محبوبه، كيف دخل وكيف خرج ومن أين أتى. فكما كان يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: لعل حافرا يقع على حافر، لعل قدما تطأ قدم. فالمرء أيها الإخوة يستشعر هذا الهدي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يسن من أعلاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، ودخوله عليه الصلاة والسلام من جهة الزاهر. فدخلها صلى الله عليه وسلم أتى نزل في ذي طوى في الزاهر عند الآبار، وبات صلى الله عليه وسلم في الليل واغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم دخلها نهارا. وذلك في المذهب يستحبون دخول مكة نهارا كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحبون الاغتسال عند دخول مكة. ويقول شيخنا الشيخ محمد المختار: جربناه فوجدنا نفعه، خصوصا لما يكون المرء قادم من عناء ومسافة بعيدة، إذا اغتسل في دخول مكة ينشط لأداء المناسك. ودخلها من أعلاها من جهة الحجون وجهة المعلاة. الحجون فين مكانها؟ ما شاء ما أعرف مكة زينا. خلاص، ونزل من الحجون على المعلاة وأتى مكة من أعلاها عليه الصلاة والسلام. فأتاها من أعلاها من جهة كداء. قال: ادخلوا من حيث قال حسان رضي الله عنه وارضاه: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فادخلوا من حيث قال حسان، وخرج صلى الله عليه وسلم من كودا من جهة الشبيكة. الشبيكة أظن ما هي موجودة مع الهدد، موجودة مع الهدد معروف مكانها. طيب احنا كنا ننزل فيها قديما لما نأتي إلى مكة، جهة الشبيكة والشامية والمناطق. فخرج من جهة الشبيكة من جهة كودا بالضم، ولذا يقولون افتح وادخل وضم واخرج، افتح وادخل وضم واخرج، فافتح كدا وادخل وضم كدا واخرج. فدخلها صلى الله عليه وسلم من أعلاها من كدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن تيمية رحمه الله لما أتى من الأعلى يقول يسن أن تأتي لمواجهة الكعبة مباشرة، فكان الباب المواجه للكعبة وقريب من الحجر الأسود باب بني شيبة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا الباب الآن لا يوجد مكانه، مندثر غير موجود. ونفهم من ذلك أن الإنسان إذا جاء يواجه الكعبة مباشرة، يأتي لها من الباب المقارب. وهل هذه سنة؟ الفقه يقول أنها سنة. بعض العلماء يقول هذه وقعت اتفاقا لأنه جاء من المدينة، فطريق المدينة هو هذا. إذا كنت قادم من الطائف يعني ستأتي من هنا من جهة الجنوب، لا يلزمك أن تأتي، يقولون لا يشرع لك أن تذهب إلى الشمال وتأتي من جهة النورية والزاهر وتأتي من الحجون، يقولون لا ما يحتاج، هذا وقع موافقة وليس سنة مقصودة. لكن الفقهاء يرون أن هذا ماذا؟ سنة، هذا نزوله صلى الله عليه وسلم وهذا دخوله. فأتى من باب بني شيبة كان مواجها للكعبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. يقول ابن تيمية رحمه الله البيت لم يكن ثمة بنايات تحول بين المرء وبين رؤيته، فكان البيت شاهق وهو أول ما يرى. أنت الآن إذا قدمت ترى برج الساعة وترى بعض الأبراج البيت، يعني ممكن لا ترى إلا إذا دخلت داخل المسجد الحرام. بينما يقول كان في الزمن القديم أول ما يرى للنازل إلى الوادي يرى الكعبة، ولذلك هذا الأثر قالوا يقال عند رؤية البيت سواء كنت داخل المسجد الحرام أو كنت خارج المسجد الحرام. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. وذكروا في الشروحات في المذهب آثارا فيها ضعف، وارد بعض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم ازد هذا البيت مهابة وتعظيما وبرا وتشريفا. فمن قال هذه الأقوال لا بأس، ومن يعني رأى أن هذه ليست مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي الأمر فيه ساعة. ثم قال رحمه الله ثم يطوف مضطجعا يبتدئ المعتمر. مضطجعا كيف يعني؟ جنب الأيمن أو الأيسر يا مصعب؟ ها؟ مضطبعا يا مصعب. ثم يطوف مضطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود. تبغى تنام يا مصعب؟ جاء النوم ولا ايش يا مصعب؟ طيب ثم يطوف مطبعا. الاطباع المعلوم هو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل الطرفين عفوا تحت إبطه الأيمن ويجعل الطرفين على كتفه الأيسر. هذا الاطباع سنة للمكي وغير المكي، للآفاقي ولمن كان من مكة طيلة الطواف. هم استثنوا قالوا إلا من كان يحمل معذورا، لو كنت تحمل من لا يستطيع المشي فإنك لا يسن لك الاطباع، هكذا يقولون في المذهب. فيطبع المرء هذه سنة. ثم قال رحمه الله ثم يطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه نعم قال رحمه الله يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. فالسنة لمن أتى البيت السنة لمن جاء البيت أن يبتدئ بالطواف، لأن الطواف يقول هو تحية الكعبة وهو مقدم على تحية المسجد، فتحية الكعبة مقدم على تحية المسجد، فصلاة الركعتين هي تحية للمسجد والطواف تحية للكعبة وتحية الكعبة مقدمة على الركعتين. قالوا إلا إذا دخل على وقت الفريضة ليدرك الجماعة أو خشي فوات الوقت فيبدأ بالركعة بصلاة الفريضة، وإلا السنة البدء بالطواف لأنه هو تحية الكعبة، بخلاف المساجد الأخرى. المساجد الأخرى يبدأ بالصلاة قبل السلام لأن الصلاة حق لله تعالى وهي تحية المسجد أولى من تحية المصلين. فالحقوق ثلاثة: تحية الكعبة ثم تحية المسجد ثم التحية للموجودين. فإذا دخلت المسجد ولا تذهب للسلام على الناس ثم تصلي الركعتين، السنة أن تبدأ بالتحية ثم تسلم. فالمسيء لصلاته صلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ثم عاد وهكذا. فقال رحمه الله: ثم يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن المفرد للقدوم، يعني طواف المعتمر هو طواف عمرة والقارن المفرد طواف قدوم. ثم قال: فيحاذي الحجر الأسود بكله. هذه السنة أن تحاذي الحجر الأسود بكلك، يعني تستقبله، فإن تيسر هذه السنة استقبال الحجر أن تستقبله بكلك. والحجر له أربعة أحوال: إن أمكانك أن تستلم الحجر وأن تقبله مباشرة فالسنة الاستلام والتقبيل، إلا يمكنك الاستلام والتقبيل فاستلمه وقبل يدك، يكون في زحام بس ممكن تضع يدك وتقبل اليد، هذه سنة. إن لم يمكنك التقبيل ولا الاستلام باليد يستلمه بشيء كان معه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف معه المحجن، فكلما حاذ البيت استلمه بالمحجن وقبل المحجن. يكون معك مثلا شخص يكون معه عصا، مع مظلة شمسية، مع عكاز، أيا كان، ما يضر أحد، يعني ما تلقي حتى تضر الناس، إذا كان لا ضرر في ذلك فيستلم به الحجر ويقبل ما أصاب الحجر. إلا يمكنه ذلك الرابعة يشير إليه إشارة ولا يقبل، فهمتم؟ أربع درجات. فقال رحمه الله: فيحاذي الحجر الأسود بكله. والحجر الأسود هذا كذا اسمه، ولا يقال حجر الأسعد. نعم الحجر هذا جاءت حديث أنه نزل من الجنة وأنه أشد بياضا من اللبن وسويت خطايا بني آدم وجاءت فضائل له، لكن اسمه الحجر ماذا؟ الأسود، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك فإني أقبلك. ثم قال رحمه الله: ويستلمه ويقبله، وإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه، ويقول ما ورد. ما ورد يعني يقول بسم الله الله أكبر، أرجع عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، ويبتدئ الطواف. وفي كل شوط يسن تقبيل الحجر كما ذكرنا. طيب الإنسان يزاحم لا بأس يزاحم، لكن لا يؤذي، يعني الممنوع ليس أنك يعني تقف في السيرة، يعني نرى بعض العوام ينتظر بضع دقائق حتى يصل له الدور ويقبل الحجر الأسود، ويأتي طالب العلم ويقول لا لا لا تقبل، لا نعم أنت لا تزاحم لا تؤذي يعني. أما إذا كان أمر مرتبا وتقف حتى تقبل فهذه سنة. قيل لابن عمر جاء رجل من اليمن قال: نقبل الحجر الأسود؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله فأنا أقبله. قال: رأيت إن زحمت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله فأنا أقبله. قال: رأيت أكثر عليه، رأيت. قاله ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله فأنا أقبله، ودعا رأيت في اليمن، يعني دعا رأيت في اليمن. الممنوع المزاحمة، إذا كان نعم الازدحام كما هو الحال في كثير من وقت المواسم الازدحام يؤذي الناس ويؤذيك. فقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إنك رجل يعني جهيد أو كذا، فلا تزاحم، إن استطعت فاستلم وإلا فاستقبله وكبر. ولذلك المشروع إذا كان المرء مستطيع، نعم إذا كان المرء مستطيع صحيح، إذا كان المرء مستطيعا فلا بأس، لكن إذا كان في مشقة عليه أو على غيره فالله يعلم من نيته أنه لو تمكن لفعل. ثم قال رحمه الله: فإذا شق اللمس وأشار إليه ويقول ما ورد، الله أكبر. ثم يقول: ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وفي سنته ضعف أيضا: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويبدأ في هذا الذكر. وليس ثمة ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف إلا ما جاء بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما زاد أثاره عن الصحابة وفيها ضعف، من أتى بها فلا بأس، من تركها ودعا دعاء مطلقا فهو الأفضل. نعم. ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. البيت على القبلة في الطواف يكون البيت على اليسار، فلو جعله عن اليمين ما صح طوافه، لابد أن يكون عن يساره. بعض الناس يخطئ في الشوط الأخير يستدبر البيت قبل أن يأتي، يعني قبل أن يصل الحجر الأسود بعد الركن اليماني يبدأ يستدبر البيت حتى يتهيأ للخروج. لا، الفقهاء يقولون يجب أن يكون البيت عن يسارك حتى تنتهي من كامل الطواف، هذا الذي عليه الفقهاء رحمهم الله. فانشق قال رحمه الله ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، لو نقصت ولو نصف متر ما تم الطواف. والمحاذاة لا تتكلف فيها. كان في خط بعضكم أدركه، ربما أدرك الخط الأسود، ما أدركت الخط يا شيخ إبراهيم، تصغروا أنفسكم، ترى بعضكم يكون عمره 40 سنة وفي الآن علامة خضراء. نعم العلامة الخضراء، كان سابقا في خط ما مش موجود، وكان هذا الخط مسبب إشكالات، وكان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتب أنه هذا الخط يعني أنه غير مشروع، وأنه سبب إشكالات كثيرة، وجعل الناس تتلمس يعني هذا الخط فأزيل، فأصبح هذه العلامة تقريبية. المسألة مشايخ تقريبية يعني في المحاذاة اجتهد، لكن إذا كنت تعلم أنك ما وصلت ليس لك الخروج، ليس لك ماذا الخروج، فتبدأ الطواف. ثم قال رحمه الله: يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا. الاطباع للجميع، لكن الرمل لمن جاء من خارج مكة، أما المكي فلا يرمل. والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هو الهرولة، لكن ما يحتاج أن يقفز وينقز، هذه ليست من السنة، بل السنة يقارب الخطى مع إسراع المشي. قال رحمه الله: قال ويطوف سبعا ويرمل الأفقي الذي يأتي من خارج مكة في هذا الطواف فقط، طواف القدوم أو طواف العمرة، أما طواف الإفاضة الطواف الوحيد الذي فيه الرمل هو الطواف الأول الذي فيه الطباع، والرمل هو الأول، طواف القدوم وطواف العمرة، ما عدا ذلك فلا رمل ولا الطباع. نعم. ثم يمشي أربعا يستلم الحجر، ثلاثة أشواط التي يرملها والرابع البقية مشيا، المكي لا يرمل، ومن فاته الرمل لا يقضيه، يعني فاته في الشوط الأول يقضيه في الشوط الرابع، لا، هو الثلاثة الأول، لأن سنة ماذا ها فات محله، دائما نقول لا تقضى السنة التي فات محلها. وهذا الرمل في الأشواط الأربعة، ويكون الرمل أفضل من القرب من الكعبة، يعني إذا كان مر له خياران إما أن يقترب من الكعبة وإما أن يرمل، فالمقدم ما هو الرمل، يكون بعيدا ويرمل أولى، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة ماذا بزمانها أو مكانها. هذا مثال في الطواف، الرمل من ذات الطواف، القرب هذا في مكانك، الاعتكاف مثلا الفضيلة المتعلقة بها أن تخلو، صحيح، فهذا الخلوة متعلقة بذات العبادة أفضل من مكانها أو زمانها، أن تجعلها في المسجد الحرام، تجعلها ممكن في مسجد الحي إذا كان مسجد الحرام ما يؤدي الفضيلة المتعلقة بذات العبادة، فيتعارض عندك فضيلتان، انظر للفضيلة المتعلقة بماذا بذات العبادة، فهي مقدمة على الفضيلة المتعلقة في بزمانها أو مكانها. ثم قال رحمه الله: يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، كل مرة كل شوط يستلم الحجر مرة معنا كيف يستقبله ويستلمه، أما الركن اليماني المعلوم الآن يستلم فقط استلاما، يستلم ماذا استلاما من غير تقبيل على الصحيح، من غير تقبيل، وإن لم يستلمه فإنه لا يشير إليه، لا يشير إليه. ثم قال رحمه الله: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذ روان. من ترك شيئا من الطواف يعني شوطا أو جزء من الشوط طوافه لم يصح، أو لم ينوه يعني لم ينوي الطواف، نوى تخفيفا يهضم الطعام، أو كان يبحث عن ابن له قد فقده فطاف حول البيت سبعا، هذا ما يعتبر طواف شرعي. ليس المقصود أن تنوي نوع الطواف، يعني أن تنويها طواف قدوم طواف، لأنه يقولون وإن كان المذهب يشددون في بعض تفاصيل النية، لكن بعض فقهاء الحنفية وهو قول صحيح النية فيها سعة في الحج، المصلي الآن إذا صلى وكبر في الصلاة هل لابد أن ينوي الركوع بعينه؟ لا، هو يركع وهي صلاته يعني، لكن ما يحتاج أن ينوي هذا الركوع، هو الركن هو الواجب، فكون المرء يعني نوى أنه معتمر فما يحتاج، لأنه يعني كثير من الحجيج ينوي الحج ويأتي يطوف مع الحملة ما يعلم هذا طواف قدوم سنة ولا طواف واجب، صح ولا لا مشايخ؟ فليس بالضرورة أن ينوي أنه هذا طواف الفرض أو طواف الواجب، هو ينوي أنه هذا طواف فيكفي هذه النية لأداء نسكه. ثم قال رحمه الله: أو لم ينويه أو نكسه، يعني طاف جعل البيت عن يمينه، أو طاف على الشاذروان، الشاذروان معروف شيخ هذا الدعامة الموجودة على البيت. المذهب يقول أشهد أروان من البيت، فلو طاف عليه يعني، وهذا يحصل في أثناء الزحام، بعض الناس تروا يصعد على هذا الأشهد أروان خصوصا عند الحجر الأسود يمشون عليه، فإذا مشى عليه يقول هذا طاف لم يطف بالبيت. الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا طاف في البيت يعني على حدهم. لذلك يقول لو طاف على الحجر أو على الشهد أروان ما تم طوافه. ابن تيمية يقول الشهد أروان ليس من البيت، هذا جعلوه دعامة للبيت، فمن طاف على الشهد أروان لم يطف على البيت إنما طاف بالبيت. فهمتم شايف؟ أما المذهب فالشهد أروان من ماذا؟ من البيت. ثم قال رحمه الله وجدار الحجر، نعم نعم، أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا طواف البيت صلاة، جاء عند الترمذي إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا الحديث العلماء الأوائل يضعفونه ويضعفون ورفعه ويقوم موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الأصحاب جعلوا الطواف في حكم الصلاة، فقالوا لا بد له من ستر العورة ولا بد أن تجتنب فيه النجاسة، فلو طاف امرؤ وهو يحمل طفلا، هذا الطفل يلبس حفاظا وفيه نجاسة، فقد طاف وهو حامل لماذا؟ النجاسة، فطوافه لا يصح، لا بد أن يجتنب النجاسة وأن يكون ساترا للعورة متطهرا. فالمذهب أن الطهارة شرط لصحة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وتطهر وطاف وقال لتأخذوا عني مناسككم، والطواف بالبيت الصلاة، والصلاة يشترط لها ماذا؟ الطهارة. وفي رواية في المذهب أن الطهارة ليست واجبة وأنها سنة، والحنفية عندهم الطهارة سنة لكن على من تركها الدم، والمسألة مهمة جدا. ابن تيمية رحمه الله يقول الطهارة واجبة ولكن تسقط عند العذر، العذر كأن يكون المرء مثلا المرأة حائض وستذهب الرحلة إلى باكستان إلى أندونيسيا ما تصنع. الحنابل يقول الطهارة شرط، للنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له حاضت صفية قال أقرأ حلقة حبستنا هي، فعلم أن الحائض لا تطوف لأن قال ستحبسنا، فلو كانت الحائض تطوف لقال طوفي، فمنعها من الطواف. ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا بلى، قال فلا إذن، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. فالطواف من شرط الطهارة عن المذهب. عند ابن تيمية يقول يسقط عند العذر كامرأة تفوتها الرحلة وتذهب عنها الرفقة، ولا يمكن يقول شرعا أن تبقى محرمة أبد الآباد. تتخيل أن امرأة تأتي من أمريكا وهذه غلتها التي جمعتها طيلة عمرها، وعمرها اليوم 50 سنة، ولما جاءت مكة والرحلة يوم 13، في اليوم العاشر جاءها الحيض، وكيف تصنع؟ عندك خياران، إما أن تقول يلزمها لا تطوف تعود إلى أمريكا وهي ماذا؟ محرمة، وتبقى محرمة حتى تموت أو تيسر لها العود، وإما أن تقول بأنها تحرم وتحفظ ويسقط عنها، لأن الشروط والواجبات تسقط عند العجز وعند الضرورة. ورأي ابن تيمية رأي وجيه، لكن الأصل في المذهب أن الطهارة شرط لا بد منها، فلا تطوف إلا وقد توضعت. ثم قال رحمه الله من ترك ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، هذه السنة، وجاءت في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. وأطول حديث طبعا في صفة الحج هو حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، والشيخ الألباني له رسالة في حديث جابر وجمع الروايات في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. يستطيع المرء إذا قرأ هذا الحديث أن يعرف نسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في أنه صلى الله عليه وسلم بعد الركعتين ذهب خلف المقام وقال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين قرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص. هذا الذي عليه الفقهاء، وبعض المحدثين يقول بأن قراءة السورتين مدرجة فيها، يعني أنها مدرجة وليست من راوي الحديث جابر رضي الله عنه وارضاه، لكن مشهور عند الفقهاء أن الركعتين سنة خلف المقام ويقرأ فيها هاتين السورتين ويقرأ هاتان السورتان، هذا هو المشهور في عند الفقهاء، وهي سنة. الركعتان في المذهب سنة ليست واجبة، وليس شرطا أن تؤديها خلف المقام، يجوز أن تؤديها في أي موضع في المسجد الحرام، بل يجوز أن تؤديها في الفندق في بيتك إذا خرجت. وعمر رضي الله عنه وارضاه أداها في الزاهر صلىها، فإذا خرجت تصليها في أي موضع. وعلى المذهب يصح اندراجها مع تحية المسجد، مع ركعتي رغيبة الفجر، مع الفريضة حتى، على المذهب تندرج. لو صليت صلاة الفجر ونويت فيها الفجر وسنة الطواف فإنها مجزئة، نقف عن هذا القدر، لأن مصعب كم مرة يقول مضطجعا مضطجعا، يبدو أنه حان وقت الاضطجاع مش عارف. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.